الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها جميعا. ثم أما بعد، شبهة من الشبهات تطرح في مثل هذه الأيام بمناسبة العام الجديد. في شبهات دايما بتطرح في هذه الأيام في كل عام، وإليكم هذه الشبهة. واحد سائق جالي في مكتبي بيقول لي بالضبط كده: يا شيخ، لو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق، فلماذا سيبعث الله نبي الله عيسى في آخر الزمان؟ عايزك تفكر في السؤال ده. لو كان النبي محمد هو النبي الحق، فليه ربنا هيبعث سيدنا عيسى آخر الزمان؟ حد عنده جواب؟ فين؟ تمام، ايه تاني؟ تمام، في تاني؟ تمام. لا، انا عايز ليه هيبعت ربنا سيدنا عيسى؟ في علل. ها، هي علامة ساعة كبر، بس ليه؟ حاضر، نعم، ماشي، دي حاجة تانية. ها، تمام، دي حاجة، نعم، دي حاجة برضو. ها، تمام، في حاجة تاني؟ ها، طيب، كل الكلام ده صح، كلهم صح، بس هنا في نقطة بقى. لما يجي يطرح عليك الشبهة يقول لك: طب ما كان قادر سيدنا محمد يجي آخر الزمن ويقول الكلام دوت ويقتل الخنزير فعلا ويكسر الصليب ويعمل ويسوي. لكن هم بيطرحوا الشبهات دي على معظم العوام. طيب، انا كان ممكن اقول الكلام ده في 3 دقائق زي ما انتوا جاوبتوا صح، ولكن لا. قلت له: مين اللي طرح عليك السؤال دوت؟ قال لي: فلان الفلاني النصراني. قلت له: طب انزل وروح مكانك وانا اعدي عليك، واول ما تشوفني انده عليا واسألني السؤال تاني، عشان انا لازم انا اللي اجاوب. وانا في طريقي تذكرت قصة نبي الله يوسف لما كان في السجن. ايه اللي حصل؟ في 2 في السجن شافوا رؤية، صح كده؟ واحد شاف ان هو ايه؟ بيحمل خبز، والتاني يعصر خمرة. طب لما قالوا الرؤية لنبي الله يوسف، هل نبي الله يوسف أول الرؤية على الفور، ولا دعاهم للتوحيد الأول؟ دعاهم للتوحيد الأول. طب ليه؟ أولا، لأن دايما صاحب الحاجة عنده استعداد يسمع أي حاجة عشان ياخد حاجته. طيب، أول ما ياخد حاجته مش فضيلك، ما عندوش استعداد يسمع حاجة. ليه؟ خد الحاجة اللي هو عايزها خلاص، فأي حاجة هتقولها بعد كده بالنسبة له هاري، فيقول لك: أنا مش فاضي، أنا عندي مشوار، أنا مش عارف إيه، ويقدر يدعي عليك ويمشي. لكن طول ما هو لسه محتاج حاجته منك هيقعد ويسمع اللي أنت عايزه، صح ولا لأ؟ وأنا في طريقي رحت له، نادى عليا وقال لي: يا شيخ، لو كان النبي محمد هو النبي الحق، لماذا سيبعث الله نبي الله عيسى في آخر الزمان؟ فكان الجواب أمام مجموعة من النصارى. قبل الجواب على هذا السؤال، ينبغي علينا جميعا أن نعلم كيف ولد عيسى عليه السلام؟ طيب، عيسى بن مريم عليه السلام، أم مريم كانت اسمها حنة بنت فاقود، تمنت على الله أن يرزقها الولد، تضرعت للملك جل جلاله أن يرزقها الولد. فلما تحرك الحمل في أحشائها أرادت أن تعبر للملك عن فرحتها بهذا الحمل، فقالت: ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا. يعني محررا؟ يعني لخدمة بيت المقدس. كانت فاكرة أن في بطنها ولد، فقالت أن الولد دوت هو اللي هيخدم بيت المقدس. ولكن لما وضعتها وجدت المولود إيه؟ أنثى. قالت: ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. ليه يا رب؟ أنت اللي اديتها لي. هي عايزة ترجع في كلامها إن هي نظرت اللي في بطنها للخدمة، فبتقول لي: يا رب ليس الذكر كالأنثى. في إيه؟ في القوة والصلابة والجلادة. وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ونخسه الشيطان، فيستهل صراخا إلا ابن مريم وأمه. عندك الولد أول ما يتولد يجي الدكتور يوم ضربه على المؤخرة، يوم مصوت، يقول لك ده صوت ليه؟ عشان الضرب. والدكتور بيشوف ايه؟ هو بيسمع ولا بيسمعش؟ اطرش ولا بيتكلم ولا بيتكلمش؟ بيحس ولا بيحسش؟ لا، هو مش بيصرخ عشان كده، هو بيصرخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد الا ونخسه الشيطان فيستهل صراخا الا ابن مريم وامه. من اول لحظه لك في هذه الحياه وأنت ليس لك سن تقطع ولا يد تبطش، ينزغك الشيطان ويقول لك: كن على بينة من أمرك أنك عدوي. من أول لحظة لك في الحياة: وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إيه اللي حصل؟ كفلها نبي الله زكريا لما شبت مريم. طيب، اشمعنى نبي الله زكريا؟ يشاء ربي لحكم يعلمها أن تتربى مريم في بيت نبي. طيب، قبل الكفالة إيه اللي حصل؟ قبل الكفالة كهنة بيت المقدس اختصموا، كل واحد عايز يكفل مريم. ليه؟ مريم لما اتولدت كان وجهها أزهر أنور، كانت في غاية الجمال والجلال، فالكل اختصم، الكل نفسه هو اللي يكفل مريم. فاختصموا قالوا: خلاص نعمل قرعة، احنا نرمي الأقلام اللي كانوا بيكتبوا بها التوراة نرميها فين؟ في نهر الأردن، فالقلم اللي يمشي مع الطيار هو الذي يكفل مريم. فتوقفت كل الأقلام وصار قلم نبي الله زكريا. قالوا: لا، نصنع القرعة مرة أخرى. فقالوا: القلم الذي يقف هو الذي يكفل مريم. فصارت كل الأقلام وتوقف قلم نبي الله زكريا. يشاء ربي لحكم يعلمها أن تتربى مريم في بيت نبي. فلم تفطر مريم عن عبادة الملك جل جلاله قط، لم تفطر عن عبادة الملك قط. عايزك تتخيل الجملة دي قط. ففي لحظة من اللحظات دخل نبي الله زكريا على مريم، فوجد في المكان اللي هي قاعدة فيه رزق. والعلماء قالوا ان الرزق ده عبارة عن ايه؟ فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. فنبي الله زكريا تعجب فقال لها: يا مريم أنا لك هذا؟ انت جبت الحاجات دي كلها منين؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هو كده، أنت على قد ما تشتغل مع ربنا يديك. انظر كده في الدنيا عمرك شفت موظف في شركة من الشركات قاعد في بيته ومرتبه بيجيله؟ مستحيل، صح؟ مستحيل، لازم ينزل ويخرج ويروح يشتغل، ولو اتأخر في الشغل بيتخصم منه ويعمل ده في الدنيا. بيننا نحن البشر، فما بالك برب البشر؟ انت لازم تسعى معاه في العبادة. هيديك رزقك بس مش هيبارك فيه، لكن انت اسعى وخلي بالك الساعة لسه جاي في بقى القصة. طيب ايه اللي حصل؟ قالت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. في يوم من الايام خلت مريم بنفسها مع نفسها بتعمل اي شيء من افعال الانوثة، حدش يعرف كانت بتعمل ايه. وفي خلوة العذراء حدثت حادثة مفجعة، في خلوة البتول، في خلوة الطاهرة حدثت حادثة مفجعة. إيه اللي حصل؟ رأت بين يديها بشر. تخيل بشر في خلوة العذراء، رحماك رحماك يا رب الأرض والسماء، بشر في خلوة العذراء. فقالت له إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. يعني إيه؟ يعني عايزك بص بقى تشوف دقة العقل والفهم. بتقول له لو عندك شيء من التقى ارحم عذريتي وارحم خلوتي. قال لها إيه؟ لا تخافي، لا تخافي، إنما أنا إيه؟ رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. اتعجبت، قالت أن يكون لي غلام؟ إزاي هيكون لي غلام؟ إزاي هيكون عندي ولد وأنا لم يمسسني بشر؟ أنا ما اتجوزتش ولم أكو بغية. فقال لها إيه؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، هو على الله يسير، قدرة الله لا تحدها حدود، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. خدها قاعدة، قدرة الله لا تحدها حدود ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لو عاوز تتدبر إلى قدرة الملك جل جلاله انظر للكون كله، من حولك من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه، انظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الأرض واتساعها، وإلى الأفلاك ودورانها، وإلى البحار وأمواجها، وإلى الجبال وأثقالها، وإلى الأشجار وثمارها. انظر إلى الكون كله من حولك لتتعرف على قدرة الملك جل جلاله، لتحبه من كل قلبك وكيانك. انظر يد من التي امتدت إلى السماء فرفعتها بلا عمد، يد من؟ يد من التي امتدت إلى الأرض فأرستها بالجبال وزينتها بالأشجار والثمار والبحار، يد من؟ يد من التي امتدت إليك أنت أيها الإنسان فجعلتك في أحسن تقويم، يد من؟ يد من التي امتدت إلى العين فجعلت للعين علبة عظمية حصينة منيعة حتى لا تؤذى، يد من؟ وجعلت للعين الرموش حتى تعكس أشعة الشمس فلا تتلف، يد من؟ وجعلت للعين ماء ونوع الماء مالح حتى يفتت الأتربة التي تدخل داخل العين فلا تؤذى، يد من؟ وجعل للعين الأهداب حتى لا يتساقط العرق داخل العين فلا تؤذى، يد من؟ يد من التي امتدت إلى الأذن فجعلت الأذن بهذا الشكل الجميل والإبداع والإتقان، وجعل الأذن ماء ونوع الماء مر حتى لا تدخل حشرات في جوفك يا ابن آدم وأنت نائم، يد من؟ يد من التي امتدت إلى الفم فجعلت الفم بهذا الشكل الجميل والإبداع والإتقان، وجعلت للفم الشفتان ينفرجان عند الكلام وعند الطعام دون إذن منك ولا إرادة منك لهما بذلك، يد من؟ يد من التي امتدت إلى الفم فجعلت للفم القواطع تقطع والأنياب تمزق والأضراس تطحن، يد من؟ يد من التي امتدت إلى الفم فجعلت للفم ماء ونوع الماء حلو حتى تستطيع أن تتذوق الحلو من الحار، يد من؟ يد من التي امتدت إلى الفم فجعلت للفم اللسان يتحرك يمنة ويسرى ليسهل لك حركة الكلام وحركة البلع؟ يد من؟ يد من التي امتدت إلى الأنف فجعلت الأنف بهذا الشكل الجميل والإبداع والإتقان، وجعلت للأنف ماء ونوع الماء حامض حتى تتعلق الأتربة فلا تدخل جوفك؟ يا ابن آدم، يد من؟ يد من التي امتدت إلى البلعوم فجعلت البلعوم يعمل والبنكرياس يعمل والكبد يعمل وفتحت الشرج تعمل دون إذن منك ولا إرادة منك لهما بذلك؟ يد من؟ يد من التي امتدت إلى سنبلة القمح فجعل لها حصنا حصينا منيعا ألا وهي الشوكة حتى لا يصبح طعاما للطيور، وقد قدر الملك الغفور أن يكون طعاما لك أنت أيها الإنسان المغرور؟ يد من؟ يد من التي امتدت إلى سنبلة إلى قوز الذرة فرصت عليه هذه الحبات اللؤلؤية بهذا الشكل الجميل والإبداع والإتقان؟ يد من؟ يد من التي امتدت إلى الكون كله ورب الكعبة يطيش عقلك لو تدبرت عالم النمل، يطيش عقلك لو تدبرت عالم النحل، يطيش عقلك لو تدبرت عالم الطير، يطيش عقلك لو تدبرت عالم البحار؟ فلقد خلق العزيز الغفار كل الخلق، كل الخلق بالصورة اللائقة التي تعينه على القيام بالوظيفة التي من أجلها خلقها الملك جل جلاله. فالكون كله مشحون بأسرار لو حاولت تفسيرا لها أعياك. كل طبيب تخطفته يد الردى، يا زاعما شف الأمراض من أرداك، وسل المريض نوجي وعوف بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، وسل البصير كان يحضر حفرة فهوى بها من الذي أهواك، وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى فمن الذي يرعاك؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. إذن قدرة الله لا تحدها حدود، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. خلاص قضي الأمر. فحملت في التو واللحظة، فحملت على طول. وعلماء المفسرين قالوا إن حمل مريم كان حملا عادي في 9 أشهر، مع أن الله جل جلاله كان ولذال قادرا أن يكون حمل مريم في إيه؟ كن فيكون. ولكن يشاء ربي لحكم يعلمها أن يكون حمل مريم حملا عادي. طب إيه اللي حصل؟ جم اليهود شكوا في هذا الحمل، واتهموا مريم بالزنا، واتهموها في مين؟ في يوسف النجار. ففي يوم من الأيام لما بدأت بوادر الحمل تظهر على مريم، جه يوسف النجار فبيقول لها: يا مريم لك عندي سؤال. فقالت له: سل يا يوسف ولا تقل إلا خيرا. فقال لها: يا مريم هل ينبت زرع بغير بذر؟ وهل يثمر شجر بغير غيث ولا مطر؟ وهن يكون ولد بغير أب؟ قالت: نعم يا يوسف. قال لها: كيف ذلك؟ قالت: ألم تعلم أن الله أثمر الزرع يوم أن أثمره بغير بذر، وأثمر الشجر يوم أن أثمره بغير غيث ولا مطر، وخلق آدم يوم أن خلقه بغير أب؟ قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنداها من تحتها. من اللي نداها؟ من العلماء قالوا أن جبريل عليه السلام، ولكن القول الراجح في التفسير هو مين؟ عيسى بن مريم. نداها من تحتها، قال لها إيه؟ ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. ادلك حبة مية جدولا من الماء. الله، احنا لو افتقرنا وقعدنا نفكر شوية، هو ربنا فجر ينبوع من الأرض. المشكلة عارف انت لما تاكل علميا اللي بيحصل المخ ده بيتغذى، تتنفس نفس طبيعي اللي بيحصل المخ ده بيتغذى، لأن المخ بيتغذى على الأكسجين، فإيه اللي بيحصل؟ ما يجيلكش صداع، ده أول حاجة. طيب عايزك تجرب كده، أول ما يجيلك صداع زي الناس اللي عندهم التهابات في الجيوب الأنفية كده، أول ما يجيلك صداع، الصداع ده بيجي إيه؟ لأن أنت ما بتعرفش تتنفس، فالأكسجين ما بيخشش بطريقة منتظمة فيوصل للدماغ عن طريق المخ، فإيه اللي بيحصل؟ تصدع، لأن الصداع ده عرض مش مرض. طب إيه المطلوب منك؟ اتنفس طبيعي ويكتم نفس وطلع النفس بطريقة منتظمة، الصداع يروح، لنفسك هديت، ضربات قلبك تبقى منتظمة، تعرف تفكر. لو عندك أكبر مشكلة هتعرف تحلها. ليه؟ لأن دايما اللي عنده مشكلة ما بيعرفش يحلها. ليه؟ لأن دايما هو في مرحلة الخصم، تلاقي العقل العاطفي بتاعه اشتغل، ضربات قلبه اشتغلت، بيقدر يفكر بطريقة مش منتظمة، ففي الحالة دي ما بيعرفش يركز. هنا ربنا بيقول لك ايه؟ بيقول لها كلي واشربي وقري عينا، لان في ربنا مالك الكون، هو اللي هيحل لك كل شيء، وهو اللي هيدبر لك كل شيء. خلي بالك زي ما بتضيق ربنا عاوز يسمع منك الدعاء، لكن انت عاوزك تتخيل اول ما بيجي لك اي عسر مادي ترفع سماعه التليفون، يا فلان انا مزنوق بس كده عن الشهر ده، فيعني لو ربنا يكرمك بس تفكيني بقرشين. يقول لك والله ما انت عارف الدنيا واقفه مع كل والظروف والجوابات ومش عارف ايه، تقوم مخبط على باب فلان تاني وفلان تالت وفلان رابع، وفي الاخر تلجا لربنا. هي دي مشكله. انا عاوزك في الاول تلجا لربنا، وهو ده المطلوب. قر عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما. خلاص أنت في أدخل المشكلة، في أكبر المشكلة، في أعظم المشكلة، اسكتي لربنا، هو الذي سيتولى الدفاع. وقر عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، أول ما شافوها شايل الولد قالوا لها يا مريم أنت جيت بشيء عظيم، لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. هل هي أخته فعلا؟ ولكن أخته فين؟ في الزهد والعفاف والورع، مش أخته في النسب. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إلي، فقالوا لها أنت بتستهزئي بينا يا مريم، إزاي هنكلم عيل صغير، إزاي هنكلم طفل رضيع. فأشارت إلي، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، قال إني عبد الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قدرة الله لا تحدها حدود، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إيه اللي حصل؟ عايز أقول لك تنحه، مبقاش عارف يجيب كلام شمال ولا يرد يمين. في الآخر قال لي وقف، فقال لي طب ما انت عندك في القرآن بتقول ان ربنا بيقول لعيسى ابن مريم اني متوفيك، يعني هو ميت، هتجيبه تاني ازاي؟ هو ما يعرفش ان ربنا قال في القرآن هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ايه ما جرحتم بالنهار. يعني انت وانت نايم انت تعتبر ايه؟ ميت. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء لما تصحى تقول إيه؟ الحمد لله الذي أحيانا بعد إيه؟ ما أمتنا. يعني أنت لما بتصحى بتقول الحمد لله أن ربنا رجعني حي تاني. ليه؟ لأن أنت كنت ميت. إذن ربنا ألقى على عيسى بن مريم سنة من النوم، هو نايم فوق. طيب هينزل امتى؟ هينزل في وقت معلوم وفي يوم معلوم. طب هينزل فين؟ اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان عيسى بن مريم هينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، والمنارة البيضاء دي ما اتعملتش الا من كام سنة فاتوا. اذن ينزل نبي الله عيسى عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. طب هينزل امتى بالضبط؟ ساعة صلاة الفجر. ايه اللي يحصل؟ يدخل بيت المقدس ساعة صلاة الفجر، هيكون واقف المهدي المنتظر، فهيشوف نبي الله عيسى فهيقدمه للإمامة، فهيقوله لا. ليه؟ لأن الصلاة اللي احنا بنصليها ما اتفرضتش على نبي الله عيسى، صح ولا لا؟ فإذا هو ما يعرفش يصلي الصلاة ديت. فاللي يحصل كالتالي، الإمام هو المهد المنتظر، هيصلي إمام ويصلي نبي الله عيسى مأموم. بعد ما يخلص صلاة يتجه إلى بيت المقدس، يفتح بيت المقدس يلاقي عيسى بن مريم المسيح الدجال. يجري المسيح الدجال ويفر، يجري وراء نبي الله عيسى ويلحقه. فين يلحقه؟ عند باب اسمه باب لد، دي آخر فلسطين وأول تل أبيب. يبقى أول حاجة عشان يقتل إيه؟ المسيح الدجال. طب إيه تاني؟ هينزل ليه؟ عشان يكذب اليهود إن هم قتلوه، ويبين للنصارى الحقيقة إن هو لا هو إله ولا هو ابن الإله. طيب في آية في إنجيل يوحنا عدد 7 إصحاح 13 بتقول إيه؟ وما بعثت لأمحو الخطايا بالقتل، ولكن بعثت لأمحو الخطايا بالتوبة. خد عندك دي، لما جيت بقول له طب انت بتقول ان عيسى بن مريم جاي الدنيا عشان يمحو الخطايا، صح؟ مش هم بيقولوا كده؟ عشان يمحو الخطايا، يغفر خطايا البشر، صح كده؟ طب ما انت عندك آية بتقول وما بعثت، خلي بالك من كل لفظة، وما بعثت لأمحو الخطايا بالقتل. نمسك أولها، وما بعثت، ما قالش وما ولدت. إذن هو رسول جه للأرض ليه؟ لأمحو الخطايا بالقتل، ولكن لأمحو الخطايا بالتوبة، يدعو الناس للتوبة. وفي آية تانية في إنجيل مرقس عدد 15 إصحاح 3 بتقول من أكل الحصرم بني له درس. يعني إيه؟ يعني كل واحد مسؤول عن نفسه. في القرآن الآية بتقول إيه؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ما فيش حد يتحاسب بحساب حد تاني. ودي آية عندهم بتقول من أكل الحصرم بني له درس، إذا أنا مش جاي عشان أتحاسب بحساب حد تاني. طيب يبقى إذن عشان يبين لليهود ويكذب اليهود ويبين النصارى الحقيقة، وإيه تاني؟ عشان يكسر الصليب. طيب إحنا نعرف بقى هنا الصليب جه إمتى؟ الصليب دوت الصليب اتعرف امتى؟ اتعرف بعد قتل المسيح كما هم يزعمون، يعني بعد قتل بكام؟ ب314 سنة. ايه اللي حصل؟ ام الملك قسطنطين، انا طولت عليكم؟ طولت عليكم؟ طب صلوا على النبي. لا انا كده طولت، صلوا على النبي. ام الملك قسطنطين قالت للملك قسطنطين انا عايز الصليب اللي اتصلب عليه عيسى ابن مريم. فقال لها ماشي. فهو راح هناك، طبعا المكان اللي هو اتدفن فيه كما يزعمون يعني اليهود عملوه خرابه، قال لك لحسن المكان ده يتعمل زي مقام، زي ما اي واحد عندنا بيموت فبيعملوا له مقام. فايه اللي حصل؟ عملوا المكان اللي اتدفن فيه ده عملوه خرابه، بقلب زباله، ده مين ده؟ اليهود. فالمهم راح الملك قسطنطين وفحر في الارض، لقوا، خلي بالك 314 سنه، لقوا ثلاث صلبان خشبيه. يعني عايز تفهمني ان حته خشبه تقعد في باطن الارض 314 سنه من غير ما تتحلل؟ طيب ماشي، لقوا ثلاث صلبان خشبيه. فبتقول له انا عايز اعرف انهي واحد منهم هو الصليب المبروق اللي اتصلب عليه. فجاب واحد مريض وصلطوا عليه الصليب فما خفش، صلطوا عليه الثاني ما خفش، صلطوا عليه الثالث فخف. طبعا احنا هنا لينا وقفه، لو كان هذا الصليب مبروك كان اولى ان ينفع صاحبه، صح كده؟ طيب اذا عشان يكسر الصليب، وطبعا قصه الصليب دي قصه طويله تحتاج للقاء ثاني، عشان يكسر الصليب وعشان خاطر يقتل الخنزير وعشان يكذب اليهود ويبين للنصارى الحقيقه، وفي عهد عيسى ابن مريم سيعم الرخاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح. طيب في سؤال انا طرحته عليه، هو طرح عليه سؤال، اسمع السؤال. فبقول له انت بتصلي صح؟ قال لي اه. طيب هم عندهم في طائف النصارى هم عندهم اربع فرق، في اليعقوبية والمريمانية والناتوسية واللاهوتية، اتنين منهم بيقولوا ان عيسى هو الله واتنين منهم بيقولوا ان عيسى ابن الله. فانا بقول له انت بتصلي؟ قال لي اه. قلت له عرفتي بتصلي ازاي ومين اللي علمك الصلاة؟ قال لي القس فلان. قلت له لا، انا اللي علمني الصلاة النبي محمد، قال صلوا كما رأيتموني يصلي. فقال لي انا اللي علمني عيسى. قلت له حلو، لما عيسى ابن مريم كان بيصلي، كان بيصلي لمين وهو الإله؟ فبهت الذي كفر. اللي علمك عيسى أبوه كان بيصلي مين؟ هو الإله. نعم، فبهت الذي كفر. فهنا إذن قال لي ما هو إحنا اعتبرنا إله بسبب المعجزات اللي عنده. ربنا جل جلاله أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم كل المعجزات اللي أعطاها لجميع الأنبياء. كان الحجر بيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والشجر، وفار الماء ونبع الماء بين أصابع النبي، وكان الطعام يسبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل شيء تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عين أعمى فبرئ. كل المعجزات حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلت في جميع الأنبياء الذي أرسله الملك جل جلاله. لو قلنا لإحياء الموتى، الله جل جلاله أحيا الموتى على يد نبيين، نبي الله إبراهيم ونبي الله موسى. نبي الله إبراهيم في قصة إيه؟ الطيور الأربعة. ده أنت خد عندك المعجزة بقى اللي ممكن ما تصورهاش، كما قال الإمام القرطبي سيدنا إبراهيم عليه السلام، فبيقول له ربنا ربي أرني كيف تحيي الموتى، يعني أنا بتضرع لي. فربنا بيسأله أولم تؤمن؟ فبيقول له لا يا رب، ولكن لكي يطمئن قلبي. فربنا قال له إيه؟ خد أربعة من الطير قطعهم حتت واخلط الريش كده مع العظم، مش بقى يعني جزأهم، لا عكهم في بعض، وخد كل جزء كده حطه على الجبل وخلي معاك راس الطير، ثم ادعوهن يأتينك ايه؟ طب ليه مش طايرة؟ عشان الطير اللي هو جاي ما يختلفش مع الطير اللي جاي في السماء. فقال لك لا، يأتينك ساعية، يعني جايين ماشيين على الأرض، وكل طير يتعرف على راسه. شفت لدرجة ايه؟ فقدرة الملك جل جلاله لا تحدها حدود. وفي إحياء ربنا جل جلاله والموت على يد سيدنا موسى في قصة البقرة، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. إذن قضية إحياء الموتى إذا كان نبي الله عيسى تولى بها، فإذن أحيا ربنا جل جلاله الموتى على يد نبيين كبيرين عظيمين جليلين. إذن جميع المعجزات من فرض بها نبي الله عيسى وحده قط. إذن السبب هو في بعثة ربنا جل جلاله لنبي الله عيسى لهذه الأسباب، منها قتل المسيح الدجال، ومنها أن يكسر الصليب، ومنها أن يكذب اليهود على أنهم قتلوه. طب عند القتل دي القصة المشهورة الشائعة إن اللي اتقتل مكانه مين؟ ها؟ يهوذا، صح؟ دي القصة المعروفة إن يهوذا الإسخريوطي هو اللي اتصلب مكانه، صح كده؟ لا، اللي حصل كالتالي، ودي اجتمع عليها جمهور المفسرين، إن نبي الله عيسى لما عرف إن الطلب اللي هم اليهود اللي هم طالبين يقتلوه، يعني لما عرفوا إن هم خلاص عرفوا مكانه جايين عشان يقتلوه، إيه اللي حصل؟ اجتمع نبي الله عيسى مع 12 تلميذ، وهم 12 تلميذ بتوعه، فبيقول لهم إيه؟ مين فيكم يقتل مكاني ويكون رفيقي في الجنة؟ أصغر واحد فيهم قال أنا. فنبي الله عيسى قال له اجلس. عادي سؤال مرة واثنين وثلاثة، وهو نفس الشخص قال أنا. فقال له نبي الله عيسى أنت، فألقى عليه شبهه، ثم صعد نبي الله عيسى فدخلوا الطلب فرأوا نبي الله عيسى فقتلوه وصلبوه على حسب زعمهم هم. قال ربنا جل جلاله وما قتلوه وما صلبوه ولكن إيه؟ شبه له. إذن ليكذب اليهود إن هم قتلوه، ويبين للنصارى الحقيقة إن هو لا هو إله ولا هو ابن الإله. طيب حاجة تانية كلنا عارفينها، لما تيجي تسأله وتقول له مثلا طيب لو كان هو الإله، مين اللي كان بيدبر الكون قبل ما عيسى ابن مريم يتولد؟ مين اللي كان بيدبر الكون وهو عيسى ابن مريم في بطن أمه؟ مين اللي كان بيدبر الكون أو مين اللي كان بيطعمه وهو الإله وهو في بطن أمه؟ طيب هو الإله بيقول لك لما هو يقوله إن هو ابن الإله بعته عشان يمحي خطايا البشر، هو ربنا عاجز للدرجة دي؟ وحاشا لله أن يكون عاجزا، أو ربنا عاجز للدرجة دي أن يمحو الخطايا فجيب ابن الوحيد يمقتله عشان خاطر يمحو خطايا البشر؟ احتج عليهم بهذه الآية وما بعثت لأمحو الخطايا بالقتل ولكن بعثت لأمحو الخطايا بالتوبة. وهذه الآية أيضا من عندهم، وهي إيه؟ من أكل حصرا بني له درس. آخر حاجة بقى برضك في العقائد عندهم، إيه اللي خلاهم اعترفوا بإنجيل لوقا ويوحنا ومرقس ومتى؟ إيش معنى الأربعة دولات؟ برضه في عهد الملك قسطنطين حدثت برضك إيه؟ قالوا إحنا عايزين نعرف إيه هم أصح الأناجيل، لأن كان عندهم أكتر من 200 إنجيل. فإيه اللي حصل؟ قال لك والله إحنا نجيب طاولة كبيرة ونحذف عليها الأناجيل، الإنجيل اللي يقف على الطاولة هو ده الإنجيل الصحيح، أما الباقي اللي وقع على الأرض يبقى هو أكيد هو الإنجيل بايظ عشان كده سقط على الأرض. بالفعل قعد يحدفوا في الاناجيل، ما وقعش على الطاوله الا ايه؟ الاربع اناجيل، متى ويوحنا ولوقا وانجيل مرقس، هي دي الاناجيل. هم اساسا عندهم شك مين اللي كتب انجيل يوحنا، هل هو يوحنا ذات نفسه ام هم تلاميذ يوحنا؟ فاذا اذا قرات في انجيل يوحنا وقرات في انجيل مرقس، طبعا انا ما انصحش لاي واحد يعني لسه في البدايه ان هو يقرا الاناجيل دي عشان ما يحصلش عنده ايه؟ نوع من انواع الاختلاط ونوع التشوه والشبهات، لان هتلاقي شبهات كتير جدا ممكن تنطلع عليك ما تعرفش ترد عليها. وإياك أن تتطرق لمثل هذه الشبهات، لأنك حتما إذا سمعت أي شبهة وما عندكش أي دليل للرد هتكون حجة لغيرك، تكون فتنة لغيرك، وممكن تسكت حتى لو كان أي داعي من الدعاء ما عندوش أي خوض في المجال دوت، لو دخل بين مجموعة واحتجوا عليه هيكون فتنة لغيره. فلما قال لماذا سيبعث الله نبي الله عيسى في آخر الزمان، قلنا عشان ايه؟ ها؟ وتاني؟ لا ده انتوا نمتوا، انا عايز اختم. ها؟ هينزل ليه؟ وتاني؟ كله بيخش في بعضه، ده انا حاولت اقولهم بالترتيب عشان كلنا نحفظهم. وتاني؟ ها؟ نسيتم؟ ها؟ ويقتل الخنزير، ها، ويقتل المسيح الدجال. شبهة من شبهات النصارى تعرض في مثل هذه الأيام، وهذه الشبهة قديمة حديثة. عباد المسيح كما قال الإمام ابن القيم، لنا عندكم سؤال، إذا مات الإله بصنع قوم أمتوه فهل هذا إلهه؟ انظر يعني شبهة الإمام ابن القيم والله بديتها راحت مني. أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، هربت مني نص الآية. لا بديتها، فهل هذا لا بديتها لسه ليها بداية عمتا.